الشيخ يقول السائل: ما مدى صحة هذا الحديث؟ يأتي قوم من أمتي يوم القيامة على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، لا هم بالأنبياء ولا بالصديقين، لا هم بأنبياء ولا بصديقين ولا بشهداء، إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. لا أذكر حال الحديث، لا أذكر حاله، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يمرون على الصراط وأن مرورهم متساوي، منهم من يمر كالبرق، ومنهم كان من البصر، ومنهم من يمر كالريح، منهم يمر كعجاوة الهل والركاب، يختلف بحسب إيمانهم وتقواهم لله، مرورهم على الصراط بحسب إيمانهم وتقواهم. نسأل الله جل وعلا أن يكون منهم. نعم.